يعني اليوم الذي يمتثلون فيه، فيأتيهم السمك أو يأتيهم الصيد كأنه شراع يشق الماء، فندموا على ترك الاصطياد وقالوا رزق سهل كنا أخذناه. ليس الكل. ففي الأسبوع الذي بعده جاءوا بصيدهم وبآلتهم التي يصيدون، فإذا هم لا يوجد سمك، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم انقسمت بنو إسرائيل بعد ذلك إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى تصر على المعصية وتفعلها، وهم الذين يصيدون يوم السبت. وفرقة ثانية قامت في وجههم تنكر المنكر، فتقول إن الله نهاكم عن الاصطياد في السبت فامتثلوا ما أمر الله. وفرقة ثالثة قامت في وجه الذين ينكرون المنكر، يقولون لهم ما لكم ولهم، اتركوهم وشأنهم، يعني خليك في حالك مالكش دعوة. والثلاث فرق مستفادة من قوله سبحانه في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم، هؤلاء هم المثبطون، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، هم يلومون الذين ينكرون المنكر، يقولون لما تعظون قوما، يعني أهل منكر، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فاستفدنا الثلاث فرق من نص الآية: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فرد أهل الحق قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهما ركن الدعوة، الدعوة إلى الله تقوم على ركنين: الركن الأول إقامة الحجة على الخلق بتبليغهم دين الله، الركن الثاني طلب الهداية ورجاؤها لهم من الله رب العالمين. معذرة إلى ربكم إقامة للحجة، ولعلهم يتقون رجاء الهداية. قال الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط. وأما الفرقتين التاليتين، من فعلوا المنكر ومن رضوا به وقاموا في وجه الذين ينكرونه مع أنهم لم يفعلوا، هلكوا وسموا جميعا ظلمة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني وحدهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذا المثال الأول أظن واضح جدا، واضح جدا أن سنبتلى كل إنسان فينا في شغله، ممكن يبتلى رئيس العمل مش شايفه، ساعتها هل يشتغل فعلا ولا يكسل؟ ابتلاء. قد يكون موظف في مكان يتعامل مع الجمهور في الماليات، ويأتيه المال ببريقه لغاية عنده، زي ما هؤلاء راح لهم السمك الحيتان ذهبت إلى عندهم أمامهم ذهب لهم، فهل يضبط نفسه أم يمد يده؟ وآخر يأتيه الأمر أن يعطي قرضا حسنا، فعندها قلبه لا يطاوعه وينعقد القلب على غير ذلك، فيبتلى أن يعطي قرضا ربويا، ثم بعد ذلك يسول أو تسول له نفسه أنه لو وجد مخرجا من هذا الربا فيبدأ يصنع عقودا غير مقصودة، ثم بعد ذلك يعمل الربا كأن يشتري مثلا سلعة مؤجلة والسعر المؤجل عالي، ثم بعدها يبيعها من صاحبها نقدا والسعر النقدي أقل. فهذه دراهم بدراهم بينها سلعة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينها حريرة، وهذا هو ربا العينة، وده موجود جدا. يبتلى أيضا بأشياء من الربا تدخل عند جميعنا، من الذي ينضبط ومن الذي يسارع، من الذي يكف نفسه؟ وهذا سيبتلى وهذا سيبتلى. أو يبتلى بالنظر إلى النساء، فإذا ما غض البصر لاحت له امرأة ولعلها دميمة، ما هيش حلوة أصلا، لعلها دميمة، إنما يحسنها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة، فإذا ما خرجت استشرفها الشيطان، يعني يحسنها في أعين الناظرين، مع أنك لو دققت فيها النظر تجدها يعني غير جميلة بالمرة، أو يعني متوسطة أو أقل، إنما هو تزيين الشيطان. فإذا ما عقد نفسه يبتلى بغيرها، يبتلى بهذه الهواتف، تلفونات الذكية هذه يبتلى بها، فإذا ما عقد نفسه على البعد عن كذا جاءته، فألا فليعلم أنه مبتلى الآن، يعني يبتلى برقة السوء، لعله مبتلى بالتدخين وبيشربه، ثم يقول لا أنا مش هشرب، فيبتلى أنه يجدها ببلاش، وتأتيه بغير دفع مال، وتأتيه مع أصدقاء سوء ويقول ما يهمكش الحساب عندنا المرة دي والحساب المرة الأخرى عندنا، وهكذا. كل هذا ابتلاء من الله له. هل يضبط النفس أم يكون كمثل حال بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكرت لكم المثال الأول عن بني إسرائيل، وأنهم لما ابتلوا بالحيتان التي جاء الله بها إليهم انقسموا إلى ثلاثة فرق: أناس ضبطوا أنفسهم وهم قلة، وآخرون اعتدوا في السبت فالله مسخهم قردة وخنازير. مثال واضح، قس نفسك عليه. يعني مثلا في لبس البنات، ممكن رجل ياخذ القرار انه يكون اللبس كويس من الآن فيبتلى، مفيش محلات بتبيع غير ده، واضح الكلام، فيبحث فلا يجد إلا السيء هذا، فهل هيستسهل ويشتري المتبرج هذا الذي لا يقيه يوم القيامة من المساءلة، أم سينضبط ويقول أنا الآن مبتلى أضبط نفسي مع ابتلائي لعل الله يأتيني بالفرج؟ مثال واضح، مثال بني إسرائيل. المثال الثاني مثال عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثال شريف في غاية الشرف. اعلم أن العبادات إذا ما تلبث بها إنسان في وقت العبادة تحرم عليه أشياء، كمثل الصلاة مفتاحها تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنه قبل أن ينطق بهذه التكبيرة كان يحل له أن يأكل ويشرب، ثم هو الآن يصلي، هل يصح لمن يصلي أن يأكل ويشرب؟ لا، فإذا ما أكل وشرب حرم عليه ذلك، اسمها تكبيرة الإحرام. كذلك يحل للإنسان أن يتحدث إلى من بجواره، فإذا ما كان يصلي ينفع يتكلم مع من بجواره؟ لا، لا يصح، لأنه كبر تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام جعلت أشياء من الحلال محرمة إلى حين التسليم، ولذا قال النبي عن الصلاة مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. فإذا ما سلم فقد تحلل، يأكل ما شاء ويشرب ما شاء، ما يعني إيه، يبتعد عن المحرمات فقط. كلام واضح. طيب، الإحرام بالحج والعمرة، إذا ما جاء إنسان عند الميقات وقال لبيك اللهم حجه أو عمره صار محرما، فبإحرامه صارت أشياء من الحلال محرمة عليه حتى ينتهي من النسك، كمثل لبس الملابس العادية تحرم عليه إنما يلبس إزار ورداء، كمثل معاصرة امرأته تحرم عليه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كمثل الاصطياد يحرم عليه، فإذا ما انتهى من نسكه قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذه التي تعنيني. فالمحرم لا يصيد، ما ينفعش يصطاد، حرم عليكم صيد البر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنسك ثم ذهبوا آمنين البيت الحرام، فابتلاهم الله بصيد. هذا الصيد كان الابتلاء به شديد، هذا الصيد لم يكن بعيدا كمثل صيد بني إسرائيل تنزل المية تستخرجه، إنما كان أسهل من ذلك. قال الله لهم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم، يعني من سهولة الأمر أن يمسكها بأيديه، تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. عرفت حكمة الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طب لما يفتن؟ ليعلم الله الذين يخافونه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أحبابنا الكرام، إن الانفراط مع المعاصي بل والمجاهرة بها صار أمرا من أسهل ما يمكن، بل كثير من المعاصي كانوا في الزمان السابق إذا ما أرادوا أن يفعلونها يتكبدون مشقات كبيرة جدا. الآن هذه المعاصي اللي كان يتكبد لها المشقة تأتي لأحدنا في جوف داره. تلفزيون يشاهد المرأة العارية والخليعة وكذا، قديما ما كانوا يرون مثل هذا. الربا كان عشان يفعم صفقة ربوية يدور يعمل ايه ومن هيرضى، النهاردة كله سهل، ده فلان في قلبي رحمة بيسلف الالف ويأخذ عليه 5% بس، مش اكتر من كده، مع ان القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. اختم الخطبة بمثال رائع في امر الصيد، وهو ما حصل مع اصحاب النبي. خرجوا مرة مهلين بنسك وأخبروا أن عدوا ينتظرهم، يعني هم رايحين يأدوا المناسك يأمون البيت الحرام، لكن جاءت الاستخبارات أن إحدى قبائل العرب ستغير عليهم، فعندها أخذوا حذرهم. لكن أبا قتادة الأنصاري الفارس رضي الله عنه قال: أنا لا أحرم. هو من ذهب مكة لأول مرة يجب عليه الإحرام، لكن لا يشترط لكل من دخل مكة أن يكون محرما في كل مرة، لا يشترط لمن دخل مكة أن يكون محرما في كل مرة. فأبو قتادة قال: أنا لن أحرم، هعد المرة دي النسك مرة تانية، أظل بملابسي حتى أستطيع الكر والفر، أعرف أتعامل مع الأعداء دولك لو حد قابلنا. رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد المحرمين، رأى هؤلاء المحرمون صيدا حمر وحش، فضحكوا جميعا. لما ضحكوا؟ يعلمون أنهم الآن في وقت ابتلاء، وأن الله يمتحنون بهذا الصيد، هل يمتثلون وينضبطون أم يمدون أيديهم فيتناولون الصيد. فضحكوا جميعا، احنا فاهمين الحمد لله، لا نضمط النفس، معنا قلب قوي، والقلب القوي لا يضعف أمام المعصية. ففطن أبو قتادة للصيد، هو ليس بمحرم، فذهب يصيد، فركب فرسه فسقط منه الرمح، فقال لهم: ناولون الرمح. قالوا: لا، احنا محرمين والمحرم لا يصيد. طب انت مش هتصيد، انت هتناولن الرمح. قالوا: لا نصيد ولا نعاون من يصيد، يعني انا لا هعمل معصية ولا هساعد عليها، زي اللي بيبيع سجاير يقول انا بشربهاش. طب ما انت بتساعد بتوع المعاصي. صديق لي عمل احصائيه من اسبوعين تقريبا او اكثر على عدد الوفيات بالسجاير عالميا، وبعت لي الرقم، رقم عجيب جدا، يقول 8 مليون انسان بيموت كل سنه بالتدخين. طب ما يحاربوها زي ما حاربوا الكورونا، ما موتتش الان 2 مليون على مستوى العالم كله، فنسال الله السلامه. المهم، فأبو قتادة نزل من على فرسه وأخذ رمحه رايح يصطاد، فلما ركب سقط منه الصوت اللي بيقود به، فقال: ناولون الرمح. قالوا: لا، نحن محرمون، لا نصيد ولا نعاون من يصيد. فنزل رضي الله عنه للمرة الثانية يأخذ رمحه وعدته وذهب ليصيد، فصاد حمار وحش وأكل منه، في قصة يطول شرحها. الذي يعنيني منها الآن: أريت إلى ضبط النفس عند هؤلاء؟ كونوا مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونفعنا الله بمحبتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.